أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Mm-hmm.

ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك بكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدرك ما الحق تكذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدرك ما الحق تكذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم فهل ترى لهم من باقية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم

سابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها في الأيام صدق الله العظيم. الفاتحة.